الليلة وصلنا في الدروس الفقهية إلى باب الصلاة، كنا نتكلم على الماء حالات اللي يعود بهم صالح الاستعمال، وتكلمنا بعد ذلك على الوضوء أحكامه المتعلقة به، من فم الغسل، من فم التيمم، هو اللي كنا نتكلم فيه البارح، وما بعد الطهارة إلا الصلاة. أرجو الله أن يطهرنا من كل إثم بالعافية والسلام، لا بالذنوب ولا بالبلاء، إنما بالسعادة وعظيم المغفرة، وقادر على ذلك. الصلاة لا تعجل. يا أكثر من الدروس لا سألوني ولا أسألوني. الصلاة كي تعرفوا والله يلا تعودوا تعرفوا انها احد الدعائم الخمسة التي بني عليها الاسلام. الاسلام واقف على خمس ركائز، الاولى منهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اي ما فيها النقاش، حد قاع ما اقبلها ما فهم قاع نقاش. رقم اثنين الصلاة، رقم ثلاثة الزكاة، رقم اربعة الصوم، رقم خمسة الحج، مرتبينهم العلماء للترتيب. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني هو الصلاة. إذن شي بعد التوحيد كينك ممكنك تدخل الإسلام، أعظم شيء للمسلم كين تدخل الإسلام هو الصلاة، ما سابقه شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلاد أريحنا بها يا بلاد، معناها يا بلاد روحنا بنصلوا، لأنه يجد في الصلاة راحة. وكان ينعود نتخمم برواية عليه الصلاة والسلام، نتخمم برواية من هقل عليه يصلي. وكان إذا أراد أن يسافر يعود التالي من أوقاته يجي المسجد يصلي فيه ركعتين وحده قير، ولين يدخل اللي جاي قادم من السفر ما يقص الديار، يبدأ بالمسجد قبل كل شيء، يبدأ ببيت الله قبل بيوت الناس، آخر عهده بالناس المسجد، وأول عهده بالناس المسجد. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما عناه يعملوا قاع ما شرحونا، هذا كافي من نور الله القلب الروفة، حتى كان من يرضى مولانا عنه يعود عاد عملة صعبة ما ينزل منه شيء. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث كما قلت لكم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أنا هينين يتخمم حتى يصلي، لأنه يعني يعتبر أنه يصلي مولانا يفرج، يلهم لك مولانا الرشاد، يفتح عليك يهيئ لك الخير، خايف لا ترضي يصلي، خايف لعل تجيك من رواية صلي، خايف من قلة النجاح صلي، الدور الربح صلي، الدور تعدل كذا صلي، لا هي تتزوج صلي، لا هي تسافر صلي، لا هي تقدم على أمر صلي، لأن الصلاة مفتاح لكل خير، ما تعوده بداية شي ما عاد مبارك. وكافيكم اللي مخلوق ما حد حي ما يقدر يسلك عند مولانا ما هو لعاد يصلي، وعند من يموت مولي يوصي فاطم الصلاة. هيا كيف ناس يريد لا يتوجه فيك أن يتوجه فيه الله الحارف الصلاة، كأنه لا يقول أن الشريعة التي تختار وتقبل وجاهتكم عند مولانا صلوا، أطلبوا للميت وأنتم في الصلاة، يا مولانا يتقبل شفاعتكم للميت. شوف الناس تعود تصلي على الميت وهي واقفة في الصلاة، ما مقبول لها أن تطلبوا الله وقوف. إذا أنتم تختاروا عودة مقبول منكم، عودوا متوجهين مولانا يا غير بعد دخولكم في الصلاة، أطلبوا مولانا وأنتم في الصلاة. ولكن لما معناه يعود لك خايف من العدو يصلي، معناها إذا أردت كل خير فصلي، ولعد تختار من اللي تعود من أهل الشر قبالك بارك فرق صلاة. ما أردت أنك مشقي عود العيام الله قاعد عن الصلاة ما صلي له وقتر يوم القيامة عند منتر الإنسان لا يحاسب يفتش. اللهم سلم سلم، أول شيء وخرص من أعماله، إذا عاد قاعد كافر قاعد ما مصور عنه، إذا عاد مسلم مولانا ينقالها سابق تخرصوا أعماله وخرصوا صلاته، إذا عاد صلاة صالحة خرصوا بقية أعماله، وإذا عاد خاسر لا تنظروا في عمله قاع، إذا عاد بار الوالدين ما ينفعوا، إذا عاد كان يزكي ما تنفعوا، إذا عاد كان يصوم ما تنفعوا، إذا عاد كان يزكي ما تنفعوا، إذا عاد كان يذكر الله ما تنفعوا. يقول يقولهم ردوا عليه أعماله كلها، ما دام قاع ما يصلي لا تفتحوا النقاش معه، دربوه في النار أولا بعد قاع. وهاي الصلاة هون ما معناها أنه لا حد توه يجيب ركعات، لا معناها يعود فاتح عرف داخل الفتنة قلنا وزيادة. بهل الصلاة لا تصح إلا بشروطها، وشروطها فتنة تكلمنا على بعض منهم اللي هي الطهارة، معناها أن حد هام يعود مصلي يعود عرف الطهارة، لأنه إذا صلى من غير طهارتنا ما ينقل الصلاة عند الله، صلى الله كما امرك الله معناها عدل للي قال لك التزم بما امرك الله به، حالة انك ما عدلت كما امرك الله تعبت راسك ولا قيمة له. ما لقى على جاء في الحديث ان الانسان عنده من يوم من صلاته انه لعاد احسنها وعدل لها رياضة انه تقول له حفظك الله كما حفظتني. تطلب له مولانا كل صلاة انت عود تتقنتها تطلب لك مولانا، وانت عود ضيعتها تقول ضيعك الله كما ضيعتني، معناها الله يضيعك كيف العدد اني مزقتني وردحت فيها يردح فيك. وهذا امر خطير شوي. ما رأى الله قال قال مولانا جل وعلا اول شيء وصى عليه مولانا بداية المصحف الحمد لله ألف لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، شوفوا الإيمان يؤمنون بالغيب و أناها ما سابقهاش إلا أن يجي الإيمان تخطى الإيمان ديالها هي بتوليد. وقال الذين يذكرون الله قياما معناها يصلون قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعد عاجز تاكي في المستشفى ما بقيت تقعد ولا خلاص صلي وأنت متكئ صلي المولانا تاكي ما رقات تقعد ولا رقات تتقلب ما تريد تتحرك منك ما هو عينك انو انك لا تصلي المولانا في الوقت واللي حلاك من حد قد يطهرك يطهرك وانو نية الصلاة واللي قد يتنطق به من داخل الواجب إن يبقى لك إلا ترميش في العين ما تسقط عنك الصلاة رمش وانو بيصلى صلى قالوا انك الإيمان بالله لا تسقط بحال من الأحوال ما دمت عندك عقلك وقد تأديها بأي طريقة لا تسقط عنك كالإيمان بالله كين اي كردان ديتك إن انت مش مانك بها ما فهم حد يعرفك وهذا رواكم يخلع لأنه فيه ناس سك الله يفهم عنه عن المسلمين عدوا مخلوقهم سك ما يعرف حكم وما شتوه يفجر حتى يقع يعود مجتهد ونجيل المسيدة ما يعرف أحكام نص هو عنده نية طيبة ما قرأ ما قرأ من أراد الآخرة ما تكفي لا بد وسع لها سعيها معناها يمشي مشي أنا هيقبض اللي نقاله ما هنو لا أرادها وطوى حب الخير لا ليك نية طيبة لا بد من يعدل مع هذا اللي نقاله. وقال مولانا في القرآن الكريم مولانا قال في القرآن على النصرة ما ينقال النصرة إنها ينقال له الإيمان النصرة هي الإيمان بالله. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يضيع إيمانكم معناها صلاتكم هذا إيمانكم اللي في القرآن معناها صلاتكم سمى الله الصلاة بالإيمان كأنه يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ونحضرك ما يصلي ما هو أخوك لعدت شقة ولعدت تعرفه ما هو أخوك تلع حد ترك صلاة مدرخ المؤمن. ولذلك قال مولانا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين اشترط أنهم يعودوا الصلاة وحدهم يعودوا إخوانا لنا ويوم القيامة يعودوا أهل الجنة يطوشنوا أهل النار يعذبوا يفتح مولانا الخط بيناتهم طيب يقول لهم أهل النار ويتكلم عن أهل الجنة يعيطوا أهل الجنة لأهل النار يقول لهم ما سلككم في سقر يا أهل النار سلككم النار أول مسألة يقول لهم احنا لحقنا لكم من أكبر أسباب العذاب الله هو ترك الصلاة يقول لهم ما سلككم في سقر معناها أنتم ايش دخلكم عذاب الله يقول لهم لم نكن من المصلين نها احنا مشكلتنا عيبتنا الوحيدة أنا ما كنا نصل يفوت علينا الوقت قاعد صلاة غادينا تفوت علينا الجماعة ما رجع على في الصلاة العلماء لم نكن من المصلين ما وعد تارك الصلاة حد مولي تارك الصلاة في الجماعة ولذلك قالوا لم نكن من المصلين ولا قالوا لم نكن نصلي انهم قالوا لم نكن نصلي عدوا معناها انهم تاركين الصلاة غالين قال لم نكن من المصلين معناها احنا كنا نصلي وحدنا ما نقصر نمسي ولذلك قالوا لم نكن من المصلين احنا ما تجبرنا مع المصلين تجبرنا لو حدنا كنا ينقش هذا مرتح السقرة. اذا الامر خطير اول ما ينظر فيه من اعمال العبد الصلاة ما الله قال مولانا على انك انت تقعد تخمم برواية وتختار مولانا يعاونك كيف تقدر لكم انك يلا تصلي دور الشقل الدور عمل الدور اللي تلفي رواية دور تبوس وتدور اي صلي اللي مولانا قال واستعينوا بي الصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة معناها الصلاة يدعو تختار مولانا يعاونك صلي فإن فيها عونا هذا من مولانا كامل من وصية ومن الذكر عندكم انه ما هو امر عظيم نار الله قال ما يوحدها فيها ما رخى وهو على شهادة ان لا اله الا الله امر الله بها في الارض يغارني نعات الصلاة هي فرضها مولانا على العباد ما فرضها في التراب ولا مشى بها جبريل ولا تكل عليها ملك مقرب جاء جبريل ورفد انه ترمى على المراق وطلع به يتخطى اسم السابع وعاد انه ترمى يتكلم عن مولانا قال وراني فرض عليه 50 صلاة ما وصنا ما مشاها قاع عن طريق الملائكة ولا عن طريق الوحي فرضها فوق اسم السابع معناها انها لاحقة عند الله اللي ما تنفرض في الارض تنفرض فوق اسم اذا هذا كامل ولا قلت لكم منه شيء حتى قالوا على المخلوق على انه يعود يصلي ما يصلي انه يعود العياذ بالله انه جميع عباد مولانا الصالحين يوم القيامة يعودوا شاكين من يسألوا بحقه لأنه فصل يقول علينا وعلى عباد الله الصالحين ويجوا عباد الله الصالحين يقولوا حقنا ضيعت احنا عندنا قرعة في صلاتكم وقرأتنا ضيعت اذا معناها امر خطير عادنا الله وياك معناها يا الياك يا رمش الصلاة يتوب المولانا مما مضى ويشمر على المزال الموجود واللي فات ضيع من الصلوات ويا الله يترافع عرف احكامه يتبارك يقضي وتم يسأل مولانا انه يغفر له يتجاوز ويقيم العياط على المرض معاه وكذلك العياط اللي صلتوا يلا يعرفوا شر رسوم ويعرفوا شر البنات وما قواتهم وما صعبات. مخلوق ما صلى لاخر فيه. وجاء في الحديث بين المرء والكفر ترك الصلاة. إن رجاج الله بينه مع الكفر لا حياة وذاك الحياة الوصلة. مجرد يدقدق ذاك الحياة يصبح أصلا ما يقال إذا راه الدربة في الكفر. وقد ذكر الإمام ابن كثير وغيره عن البيهقي أن الخالد يجمل يشكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرة تمنى مثل ما هو جاي يجمل يرص في كوفر كوفر كوفر ما هو هذا. وجاه حاز عليه مثل ما هو جبارك حاز عليه مثل ما هو قال له تم مالك. قال له تم مالك وراء فم جمل وتوه يحركوا معه هذا اللي يقول له شو جمل يبان يحرك فمه يا غرماء الناس اللي حلان مثل ما عارفوا اللي يقول له جمل شو فعات ملي متدرب على معجزات مثل ما القدر اللي ما هو باهرها لهذه فات شاف عينات خرق بعد ما ينهروا قال جمل يا أخي القائد برا من النساء اللي ما هو طاقع يتم يهمها محارطة ينهر هو الراجل اللي جاي يهرو دافع له خرج جمل تم نزل ما لا صبر عنه يقف الراجل السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا انتم ماشيين مشكلتكم اصل قطر السيف وانتم ما يحركش ما ولا يفتح لي اصل ما هي مار قالوا انت مرتك شنو قالوا يا رسول الله هذا جملي قالوا لا عد قالوا انه له فتره لا يحكي شين الصنعه ما عاد قالوا داني نشوفني جاينا هنا خزمو يقوموا داوي جدا ولا قمت مطرطق عليهم ما قدر نكره ومكسوع عمر طارق وشنو الخزواري طلع منه سلام عليه جملي قالوا انت مرتك شنو مع صاحبه قال له جمال قال له سمي عبروا للصحابة قال له ماذا جمال قال له قال عرنك انك ترقد عن واحدة من صلواتك صلاة العشاء ما تصلي قال له ترقد عن صلاة العشاء ما تصلي ترقد عنها ما تصلي لا واحدة من الصلوات عنك ولا واحدة من الصلوات وتوفوا قال عنه حد معترض معترض انه يهرب عنك وانك تعرف انك قال له قول له عنه هو يعرفني ما كنت اشرد عنه والثاني عدل يترد عنه بيالي عالي قد عن صلاة العشاء وعد قال له الرائف غضا مولانا جاي وخايف لعل مولانا يجيب له على ابويا الحقود على ظهره يطفقني معاه حتى اللي هارب عنها من هذا موتو الرائف هيتو السار فيه فريضة من فرائض مولانا يرقد عنه انا وعدت اللي خايف على راسي اللي هارب من ذا الملعون له هذا من هذا مقاع مقدم للمحاكمة لا يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم واللي شاكي منه جمله معناها ان الدنيا غلا وعيط لقويرة تتروا يشهدوا عليها ضريقهم العيال ولو عيطوا الحمير صاريته الدنيا غلا لكن لا بارك الستر مولانا والله يسترنا بستره الذي لا يزول إني يبدأ لا يفتش ما معروف كان ولا يشهد عليه الحيض والله يشهد عليه الدار والله بغيره ولا يشهد عليه جوارح ويصبح قاع ما تري عارف يهرب عليه قال له وجمل قال له قال على انك يعني ترجع عندك انت تعدل قال له وتم تصلي في الوقت ولا عندك مشكلة على انه هو دار يرجع لك بالصورة كان مطابق به يعرف انك جمله وانك مالكه وانك ما كذا فانا لا ماشي معاه يا عالمين امالي انت لا يتهدد سلامته هو وخايف عقامه لا نهرب عنك قالوا اراني قالوا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله من هذا المسلم يا غركان مسكين عاصي عن ذوي المعاصي دار قال له لن اعود الى هذا ابد ما تبقى له فرنه نعدلها قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي مشكلتكم الصنت الصنت المحاكمة هي عرف الحكم صاد عليها قي معاه جمل ولا قد تشكى من وراك ولا قد تشرب ذاك ما ترى يشهد عن صلاة العشاء وجمل مالي ما تشهد ذاك اللي يقوم بال كلها يقوم بالخدمة اللي عليه معناها يا عباد الله قضية الصلاة أمرها عظيم من ضيعها فقد ضيع دينه وما حافظ عليها فقد حفظ دينه وبالتالي العاد الواحد على رأس عود لن يلحق الوقت يقول له ساعة يدخلها الصلاة ما فيها جو مولانا يتعلى يمدح عباده قال رجال لا تريهم تجارتهم ولا بيعون عن ذكر الله وإيقام الصلاة واحد ما فمشي يشطر عن عبادة مولانا قال لك واحد الوقت وقت الشقرة حنين شوي يقولوا ماني محاني بيدي العمر ما هو تابعني أنا نصبر مش مصبرني أنا من عرفين تموت قال لك مولانا بصاجة لا حنين شوي ينفوتوا النقزوا قلهم قال لك أنا ينقزوا اختاروا نصلوا كان مولانا يعطينا رقبة كان النقزوا سالمي لعل رجلين واخر صلاة العشان عقبوا نطفقوا ما يكلم عنا خلق وهذا اللي طلعوا فيه من عكس الأهل للي فيه من مسلة جانب وللي فيه العياذ بالله من تحاكي لجانب وتضيع لوقات لا يعلمه إلا الله لا ما بين التعاريك اللي لا ناهي ولا منتهي بل قاع عنك مرة يتغير المنكر تتبهنس عليك الركع ونين تقول لهم تعالوا صلوا قولي صلي انت ما أنا مصلي ويقوم شفار يبيرهم ويقوم بتصاجع حق بعد ويتابع الوقت فايت دين مولانا واسع ويجي وماشي كر كر كرني عبونا عوض بالله يجي المولانا قاعد سالي من فريضة هذا تفيد فيه دليل هذا الوقت لا سائق ولا غيرك وقف العاد وهم مهامهم صلوا وقف انت الوقت تابع لك انت وقيا صل اللي مبدع عشر ثلاثة الحق فريضة مولانا نكتفي بهذا القدر ونحن ندخل في احكام على وجه التفصيل وهذا كامل كنت نقولكم ما هو معناه ان حد يقوم يصلي حد يطهر كما امره الله حد عادي يجي يباركم على صلاته وحد ما عدل كنا نقوله من احكامها بعد قاع وشروطها. هو من قال صل هي ما هو الا رقاه يوقف ويقعد؟ لا، هو حد يعدل شروطها اولا وبعدين يدخل. واضح؟ ايوه تفضل. فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة. قال ابن عاشر عن الفرائض الصلاة انهم 16 وانها شروط 4. فرائضها معناها الكايسة الواقف عليهم الصلاة، حد له يصلي يا الله يتأمل 16 مسألة يعود محافو عليه، يعني يحافو عليه يعود ان شاء الله صلاة معقولة وينعود ما كذا. هذا الفرائض ما بيهم الشوق. ايوه، وقال ان شروطها 4 وان شاء الله كله ليجي عليه. ايوه قولها. تكبيرة الاحرام قال ان الاول منهم، وما الاول منهم النية، قال هو تعده وينظم به اللي هو ينظم للناس. قال انها اولها تكبيرة الاحرام من ناحية عدد، وبعد هو اللي عد تكبيرة الاحرام عليها الله اكبر. والله الله اكبر هذه قال بعض الناس يخسرها خسارة ما يقدموه. فيها اللي يقولها الله اكبر الله اكبر، وفيها اللي يقولها الله الله الله اكبر، هذا خاص الله اكبر. ايه ينطق بالهمزة الله اكبر، ما يقولها الله اكبر، هي ما هي الله اكبر، هي الله اكبر. الله همزة هي اللوي الله اكبر، همزتين الله اكبر، كلهم يطق بهم قشوش. ولا يقولها الله، يقولها الله الهاي فوق ولا ضمه الله اكبر. ولا يقولها اكبر، ولا يقولها اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا هو الاول من هالابد. وان قالت تكبيرة الاحرام لانها تجعل الصلاة عاد في حرم مبهور عليها، ما تقدر يدخلها، ما تقدر يرد مع الناس، ما تقدر يترفه، ما تقدر يحف، ما تقدر يعدل اي روايه تخسر صلاته. التم مبهور عليه يقول السلام عليك. ايوه اولها تكبيرة الاحرام. ايوه قول القيام لها. كذلك ايضا من فروضها القيام لها، معناها رجاه لا يدخل في صلاته، واجب عليه يقول الله اكبر هو واقف. اما لو قالها وهو قاعد وبعدين جاء واقف قال له ما تصح. لا بد من تكبيرة الاحرام ولا بد من القيام لها، معناها يعدل واقف. واقف كبار كما خلقه الله، ما في ثانيه ولا عبد يستكثر. ايوه القيام لها. ونية بها ترام. ايوه النية معناها لا بد من ينوى عند تكبيرة الاحرام انه لا يصلي صلاة ان قالها الظهر والله العصر والله المغرب والله العشاء، لا بد من يعين في قلبه ما يتكلم بها. هذه المردة اللي يرد وحدين ونويته وابتذاله ما امر الله به والقبلة واليوم يوم كذا، لكش من التفتفيت لا اصل له ولا كلف الله به الا ان وانت في قلبك ان هذا ينقال العشاء في قلبك انت الله. وهو ما شرط عليك تعرف انه الاثنين والله الخميس، ولا شرط عليك انك تقول انه الظهر اربع ركعات والله 20، ولا شرط عليك على انك هذا من التطويلات لا داعي له، ما كلفك الله به. المهم انك تنوى انك انت عبد المولانا، وهذه فريضة فرضها عليك مولانا في قلبك انها الظهر، انا وانت في قلبك انها الظهر، ظل العصر والله ياكل فريضة لي، وقول الله اكبر يلا لا غير تطويلات. ما هي شر ما انا لا غير يلعبون لحقوق نية الاقتداء ولا يلفظ بها الا في القلب. وكان يقع نية الاقتداء انه ما هو في الخلوة، هو شمك في صفكم نية الاقتداء. ايوة قول تخبر فاتحة مع القيام. ايوة من فروضها، من فروضها فاتحة الكتاب، معناها الصلاة كامل الفريضة ما تقصح ما هو بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب اللي هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اللي هي الفاتحة. لا بد لصلاة الفريضة من تقرأ الفاتحة. القراءة هون على أنواع، شوفوا إن تعود وحدك والله إمام، والله إمام هذه واجب عليك ما تصح صلاتك بدونها، وإن تعود الصلاة مع الإمام، مع الإمام وتمامه لكن قد يعود هو يقرأ تسكت أنت وتمام لا تصنف. يا المولانا قالوا يقرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، إذا هو يقرأ وأنت تصنف وكلكم مشتغل بوظيفة. أيوة مع القيام، مع القيام معناها واجب عليه يقرأ الفاتحة ويعود واقف لها، ما يقدر يقرأها قاعد. حد لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح ولا الفرائض الخمسة، واجب عليه يقرأ الفاتحة واجب عليه يقرأها واقف، ما يقدر يقرأها قاعد. نعم مع القيام والركوع والرفع. والركوع واجب عليه هم اللي يركع. ما معنى الركوع؟ الركوع معناها يطرح أيديها على الكعبة، يجب أن يطرح أيديها على الكعبة. ذاك والركوع والله قريب من الكعبة، ذاك سهل. المهم يطرح أيديها على الكعبة ويجب أن قاد ظهره ينعود راسه ظهره متقادين بحيث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره ورأسه حتى لو وضع أحدنا إناءه على واره ما قطرت منه قطرة. متقاد ظهره مع راسه خلق بعض الوجه أن يركع إذا اللي راسه مصور. والله يعود فيه تصويب أنه مثل ما كان يقاد ظهره مع راسه متقادية ما خرج يزي منه. أيوة نعم هذا الركوع. أيوة والرفع منه واجب على رقاه لا يصلي يرفع راسه من الركوع. وبينت السنة الصحيحة أنه ما يرفع راسه حده، لا بد من يرفع ويرجع واقف. يعني تحت مركبه كده جي واقف هنا يرجع كل فلك مظهرك البلد توقف قبال انت معتدل مطمئن ما فيك فلكة لا تمثني. اما لرقه اللي يرقب راس ويكي حد متوق ويجي ساجد لا ما يصح. ايوه نعم رفع منه. والسجود بالفضل. والسجود كذلك واجب عليك تسجد، معناها تطرح شبهتك وخنافرك وركبيك ويديك هذو كلهم وترشد كرعيك كامل كله. قال النبي ما امرت بالسجود على سبعة ارض، معناها اسبع اعضاء، معناها واجب امرني الله عز وجل ان اسجد على سبعة اعضاء. لا بد من دير جبهتي وندير انفي وندير ايديا وندير ركابيه وندير كرعي. أيوة. والرفع منه، والرفع منه واجب على نقاش يسجد واجب عليه يرفع منه، ولكن رفع ملي لا بد من يوضح لك الركوع بي، لا بد في ركوعك من تركع وترفع راسك إن انجي واقف قبال مطمئن، وكذلك كل سجدة لا بد من ترقب راسك وترجع إن انت قاعد قبال، أما إذا تميت الله تنقش وتهم دلي راسك متالب لك لا يصلح راتك الخاسر، لا بد من السجود حتى تطمئن وتعتدي، لو لا بد من ملي متقيد منه تقعد إن تقعد قبال انت قعدت كما خلقك الله وتهنى تطمئن. أيوة. والسلام، والسلام من فروضها السلام، معناها تقول السلام عليكم وقول لهم اللي السلام، ولين قال السلام، السلام عليكم إلى قلت ورحمة الله وبركاته زين وثابت في السنة، ولا قلت السلام عليكم وحده لا تضرك، لأن العلماء اتفقوا على أن كلمة السلام عليكم هذه كافية، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فقد وردت في الحديث ذي الزيادة إلى درتها ما هي بارتك وإلى قلعتها صلاتك بعد خرجت منها والأمر صحيح، فمن جاء بها فقد كملت صلاته. السلام عليكم إذا قلت ورحمة الله وبركاته ما عندك مشكلة، وإذا اكتفيت بالسلام عليكم لا حرج، هذا قد أتممت صلاتك وأجزأتك ولا حرج عليك. أيوة. هذه السلام عليكم، وراهي ما ينقال السلام عليكم السلام عليكم مطول، هي خارج من الحروف، خارج من الحروف اللي ينطق رقاه بيقوم دافع قدامه كل شيء شيء مرحب قالها والله الصين يريد ما يحكم هم شوي يوقد الصار الصار لا تمسين ما شريت تفتر انت ايش تقد تم ايش الى الاخر اوف تقد تم ماشي ما شاء الله. السلام عليكم الى مبالي ما اعرف تلك الكافر عندك يقد تعود عادكم السلام عليكم الله اكبر سمع الله لمن حمده، اما يقول سمع الله لمن حمده ايش هو هذا قاسي هذا قاسي سمع الله لمن حمده، وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده لا سمع الله لمن حمده اصلا لمن حمده يا غير بما انه له يوقف عندها عادي يقول سمع الله لمن حمده بالهاء ما شاء الله. ايوه. والجلوس له، والجلوس له معناها واجب على رقاش يسكان يصلي وعاد له يسلم، واجب عليه يقعد هنا يقول السلام عليكم قاعد، معناها اذا قال السلام عليكم على يوم الصلاه وقال السلام عليكم ويتحرك لا يقيم الوتره الركاب اللي مروا عنه هنا يقول السلام عليكم عادي يحرك تبطل الصلاه، لا بد من يهنا راتب هبل ونين يقول السلام عليكم يعني يفوت يوقف منها وهو قاعد متأني حد وراه في عاد خاطر يقوم يفوت سبعه صلاته طالع لا بد ما في وقت سؤال السلام هو انا ما قلت هو في حوله وقت انا قاعد يتكلم ما في سؤال نعم وترتيب اداء في وترتيب اداء في الاسس معناها واجب عليه رتب أركانه كم الأسس معناها أساسيات كنا نقوله لا بد من ترتبها معناها جميع أركان الصلاة مرتبة ما قلنا الموالاة في الوضوء وقلنا الموالاة في الغسل إلى حد ما وقلنا الموالاة في التيمم قال إن الصلاة الموالاة في الصلاة إجماعا حد نكس معناها عكس تبطل صلاة كيف مثلا قريت مثلا لا جيت وقلت الله أكبر وجيت حاكم مركبي من ثم رجعت وجيت واقف وتيت نقرأ الفاتحة والله قلت الله أكبر وجيت ورجعت وجيت حاكم مركبي وتيت نركع مجرد عاقب في الهيئة اللي تعرفه بالصلاة تترصها لا بد من ترتيبها معناها التالي بها بالصورة اللي هي بها الآن لو أنك عكسها جبتي هو التالي جبته هو الأول تصل صلاته هذا واضح هذا هو ترتيب أداء معناها تأديها مرتبة متراتبة بيناتها ما فيها شيء سابق شيء طيب طيب والاعتدال والاعتدال وقال على نملي من فرائض الصلاة الاعتدال ما معنى الاعتدال الاعتدال ما هو كي الطمأنينة الاعتدال معناها رقاج يوقف قبال يعني قلت لكم يا كل في الكم انه تعود في بلده ما مشبي راسه لا هو مشبي رقبته له واقف قباله هو كما خلقه الله ليش الوقفة ينقال الاعتدال كذلك العاد كان ساجد قبل ورجع من السجود ارفد راسه شقاعد يعني قبال هو شقاعد قعدته العادية الطبيعية هذا ينقالوا الاعتدال الاعتدال معناها ترجع انت على خلقتك كما خلقك الله والطمأنينة الطمأنينة معناها السكنة معناها هنا الاعتدال معناها ترجع انت بقعدتك والله وقفتك صورتها الحقيقية والطمأنينة معناها هنا تسكن الطمأنينة معناها السكون اهنا معناها ما تتحرك تجي واقف قبال الله تقرأ الفاتحة وانت ما تتحرك الله أكبر وتجي واقف قبال انت ساكن واقف كما خلقك الله هاني ما يحرك منك عضو الحمد لله رب العالمين وراوش ما بقيت فوت علي صلاة ولا ينهز لا ينهز لا تقول انه عرش وتوحرك عليه لرياح هذا خطير شوي لا بد من الطمأنينة ولا بد من الاعتدال الاعتدال معناها تعود واقف كما خلقك الله والله قاعد كما خلقك الله والطمأنينة معناها تسكن أعضاءك حاكم مركبك حاكم مركبك متقط قبال انت كما خلقك الله وهنا اني تسكن ما قلتك ليش متسقم هي اللي قالها الاعتدال وهنيتك ما تتحرك ان قالها الطمأنينة واضح الكلام لا بد من الاعتدال ولا بد من الطمأنينة وهذا هو اللي يدل عليه الادلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنادم اللي مسيء الصلاة وقال واحد شافه صلى ومسيء وصلاته ما يسكن فيها لا ينجش قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي إن أنت الله يعلمك كيف تصلى قالوا اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة وقف قبال واطمئن أهلا واركع قبال واطمئن وقعد من ساجدتك إن أنت قعد أنت قعدتك الحقيقية واطمئن يا واضح إذا شفت مخلوق لا انقش انقش انقش وتوه يرقب وطير قل له يا مخلوق مولانا أتعبت نفسك ولا تقبل منك هاي الصلاة هاي ما يصلى يا أخي هذا تعبت راسك إيه وهذا حرام عليكم من عن الليلة يبقى واحد منكم تخلف قرقار ولا طار إلى السماء بريدة تخلها ما ينبه يا عباد الله هاي يعرفون أمانة هي الشريعة إن قالها الرسالة عليها كلها يا الله يعرف شر راسه يا الله اللي منكم تخلوا المرأة اللي عرفت هذا واستفادته يا الله ترجع لمنتها وصحباتها وقربائها واللي منها صلى بذرة تقول له يا صاحبتي تفضلي هذا ما نصنع عنك بصورتك شوف الطمأنينة كذا الاعتدال كذا شوف الكذا كذا هذا هو اللي أوجب الله هي تختار ما تختار الدين ما تصلي قاع إن أنت تدور دينك أعرف دينك إياك تعودي ما تتعبي تعب رقيم ما هذا الكلام أيوة طيب خلاص أيوة. تابع إمام بإحرام سلام تابع تابعوا إمام معناها تابع إمام بإحرام وسلام معناها لا بد الإمام وهو دخل الصشيفان كان يتكلم على الفرائض المصبولة ورك على الذي دخلنا علاقة المامون بالإمام قال إن على إن رجاه يصلي وراء الإمام كنا قبل نتكلم على كل رجاه واحد وقع الإمام والمامون والدنيا هر ورك الصقار إن إذا عاد هذا اللي يصلي مامون معناها أنت تصلي مع إنسان آخر قدامك إمام قال لك إنك واجب عليك تعود تابع له في الإحرام والسلام خارج مسألتين مما تعدلهم وانت ماموم انك قاع الصلاة ما خلطك عليها شيء كيفاش خارج بعض الناس يقعد يتحرى الامام ولا تعرف كان الامام كبر يقول الله اكبر وخارج بعض منهم يتم قاعد في قعدة السليمة ان يطوال عليه يقول السلام عليكم يطوال عليه وقاعد يجب تمات معدل انه لا يبقى يتفهم ولا يبقى يقطع قاع الصلاة وتمات لا بد من تصبر عن الامام ان تتأكد انه سلم معناها كبر تكبر في الاحرام ورانا خيرين يقول هو انا رحمة الله يصلي امام اذا قلت الله وقال واحد ثاني به العشاء الله اكبر انا من زلت قاعد يقول الله اكبر إلا حلاني هنا السنتين تانا وقال هو الله أكبر هو أنا ما صلاته ما خلق دقاء به اللي ما تبعني هو سبقني والله تنزم عاي لكن بطل لا بد من تصبرني الإمام يوفى الله أكبر تسمعوا صوته وطعوه قول انت الله أكبر كذلك أحد سلاء يقول السلام عليكم صبر عنه ونين تعرف المسكت حدك تقول انت السلام عليك خارج بعض الناس مازال الإمام يقول مازال يقول هو السلام السلام عليكم توف يا الله هذا واقع هذا خطير جدا معناها مجرد تتراز معاه والله تسب ويلك رايس مخصر تفرق لا بد من متابعة الماموم للإمام في الإحرام والسلام معناها اصبر عنه نية وفهم التكبيرة الإحرام اصبر عنه نية وفهم السلام عليك وإذا ما لك صلاة في القديم عن عند الراس أيوة طيب نيتك كذا هو أنه طار صليت على ذلك معناها أنتم صفيتوا كامل في غير المسيد وشيء ولين ما ينوى الواحد نيجي تري ما يقدر يتم تقدر تمسر كعبك وعيانه وتسجد بسجودي وانت رانك شرحة شكل الحرقة ما تعرف ايش لا بد من تعود طار صليتك على الإنسان انت لا يتصلي وراه إذا أركع لا يتركع ولا سيد لا يسل لا بد من تقتدي معناها تنوى في قربك ان هذا الإمام انت مرتبط به إذا تخلي في قرب دير لا يتدخل عليه حد في صلاة ما حد ما يتكبر ما يتكبر حد ما يتقلت مع الله من حمده ما يتقل ربنا لك عنه حد ما يتسلم ما يتسلم إذا لا بد من المتابعة التامة ونية الاقتداء معناها تنوى انك تابع للراجل اللي هو ما حد ما زال يصلي واضح هذه نية الاقتداء إذا لا بد من تصبر عنه لين تقول الله أكبر ويوفى منه تكبر في حرام ولا بد من تتحرك يقول السلام عليكم ولا بد قبل ذلك قاع تنوى انك تابع له واضح أيوة هذه هي نية الاقتداء كان الإمام في خوف كان نص سوّل حد قال له من درس الإمام قاع كان واجب عليه زاد إحنا قاع عرفنا أن الإمام يلا ينوى نية الاقتداء إن كان الإمام واجب عليه نية قال إن خارجين أربع مسائل خارج أربع مسائل الإمام ما يصح جماعة ما تقد صحنا ولا ينوى الإمام إنه إمام خارجين أربع مواضع يعني ما ينوى الإمام فيهم إنه إمام يخسر عليه هو يخسر على الجماعة لا بد أن حد كامل يصلي المدة يلا يعود يعرف إنه فيها أربع مسائل حد ما ينوى إنه إمام تتصفر كي حضر صلاة مدة به هو ما عالم به هو ما نوى إمامها حارت إنها واحدة من المسائل تبطل صلاة أيوة أقول كذا الإمام فيه خوفي خوفي حضر يصلي صلاة الخوف ولا ما شاء الله يعني الكتبة قاع أخبارها صلاة الخوف مدة قاتل في سبيل الله وعاد رعدهم الشعطة طريقه ولا يصلي صلاة الخوف فارض على الإمام ينوى على أنه إمام لا بد من ينوى نيت أنه إمام بهذه الإمام يعود حاسب أنه قاعد صلي مدة وراه يضيع راسه ويضيعه هذا صلاة الخوف صلاة اللي مدة خايفة من الكفار أيوة وجمعي انا قاع مر صراته في خوف وجمعي جمعة مستخلفي التلميذ لا مرة يقفر راسه مرة يقدمش وجمعي جمعة مستخلفي معناها واجب عليهم اللي ينونية انه امام في الجمعة انا قاعد لا يصلي مدى به جمعة هو ما عارم انه امام صلاة الجمعة لا تصح الا بالجماعة ما يقدر يعدلها لقاه وحده ولا اثنين لا بد من تعود جماعة ينعود امامنا اللي صلوا به الجمعة يوقي قاع صلينا به ما هو عاقد النية انه هو امام الجمعة تخسر صلاتنا ويخسر هو اذا كان مصلحه يلي يشترط فيها الجماعة وما نواها هذه هي جمعة وكذلك يجعلنا نصلي صلاة الجمع الجمع كيه ليلة تمن هوان النوم رجب ممكن نصلينا صلاة المغرب هوان النوم لا منظم ويبدون الصحاب لا يدخل والأرض هذه أرض شمامة والله أرض مثلا فيها الطين ياسر ولا ثلاث الناس لا يترجع لصلاة العشاء وجام ولا نشمن رشراش لا يريح عائلها واللي منها العائل بطرون دور الجن قطين يطيع والحالة متخبزة وفيها الدرع الزيمين ايوه شنو واسه في الحالة يقول ان الشريعة ما دام الوقت مولم ومخشي لعل النو يرقب مرقب ومخشي لعل في اصحاب والطين متين والنو ما هم يدل على ان يقد مثال يعني بيجي رشراش الحالة اللي هي يقول لي مامي وطيب السلام عليكم نرانا نهي صلوا المغرب عار عنكم نهي نشمع مع صلاة العشاء يعلم بها الجماعة ولا يحرم بهم وتصلي بهم المغرب ونيوف منه إما إذا بقى يقول حد يقيم له مرة أخرى وهي الأفضل والله إذا ما لك وتوه تراوي حرمه صلاة العشاء إياك يشمعوا ذي الحالة اللي هي لابد الإمام الهام يتفق لهم المغرب والعشاء بليدة لابد أن ينوي نية الإمام هذا هو الجمع معناها في حالة جمع مرخص فيها هذه هي خوف وجمع جمعة مستخلف إيش مثالة من الرابعة المستخلف أنا كنت أصلي بكم على سبيل المثال ولا أصلي بكم إمام وطالوا عذر تفقد أنه ما كان على طهارة والله تفقد انه مثلا مرد ما نعتمني قد يتم يصلي بالناس حاز علي انا كنت وراه مثلا مامو اتمكن من ايدي وقدمني يتقدم اني ما ننوني ما تيت مامو معتما ناهيتو ما دولي اصليت وراي لا نضيعكم بي اللي لا تميت الا مامو انتم مامو ميين مامو استناد الضعيف على الضعيف يودي للسقوط امام عاد لا بد لهذا المقدم عاد من الامام انه يحول نيته هو قاك بي كان مامو كان يصلي ورا الامام والامام مر علينا ما دمنا قدمنا اهل بلاد الامام الى تمنا متوكلين في الامام ومتوصف له انه لا مزهر اللورة لا يضيعنا احنا اللي رنقينا فيه لا بد من يحول نيته انه عاد امام ما تمامه هذه مسائل الاربعة رقامان وفيهم نية الامامة تبطل عليه وعليه صلاة الخوف وصلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة المستخلف لانه لا بد من تحويل النية اربع مسائل فهمتوا ان شاء الله نعود لفهمنا ايوه الصوف ابن عاشر من الفرائض الصلاة اللي 16 دخل فيهم شنهان قال لنا اي وصانا تكلمت لكم على الفرائض 16 وها وصانا نكلمكم على شروطها كان قبيل يلطي قدم الشروط لان الشرطة قبل الماهية حب اي نوض الله سابق الصلاة وراها حبك ينفو تصلي يلطي تولى يلا عدو اللول لان شروط الصلاة الطهارة يلا الطهارة اللي هي شرط عدو يلول المفتاح سابق الدخول قالوا لي ما يصل تقع شروط شروط اللي اصلا يلا يصل قولي ما لا وخرتهم انه صح ان قدم اخرا هو لا يوم من الناس ولا فرض عليه تم يرتب ذاك المهم يفهم المعنى وتوهني من قاع عرفة المقاصد لأنه خرما مهم المهم شروط الصلاة أربعة كيف قال ابن عاشر وبعض العلماء قال إنها سبعة وقيل قاع عشرة يعني هذه الأربعة هي المشهورة استكبارين يقولوا فيها الإسلام إنها من شروط بعد قاع الصلاة الإسلام ومن شروطها بلوغ الدعوة قال إنه قاع ما هي من شروط الصلاة أي شروط قاع كامل لأن عدنا بلغت الدعوة قاع نسمع على المسلم ونحد ما هو مسلم قاع أخبار احنا ندور حد هات مسلم وندور نقدم الصلاة طبق عليه تردنا اللورة المهم شروط الصلاة أربعة وهذه مفتقرة ومختفرة قالوا أي متتابعة معناها تعود معروفة تبرا ما عندها مشكلة قالوا أنها ربعا شنه استقبال أولها استقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث وربعا شنهما استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث هم ربعا واضح الكلام معناها كل رجاء لا يصلي لابد دارهم يعرف شي لربعا شنهما واحدة بعد قاعد يعود يعرف القبلة العد جاي الأرض أنت ما تعرف أول شيء تقول عنه السلام عليكم تقول واحد يعرف أن القبلة عليه قال واحد العياب لا مسافر وداخل واحدة من هاي الدول العربية ومشرب ليدة قرية منها ونزلت في طائرة انه قجر العياب لها فندقين الحق الوقت انه صور قال من قبل علين قال يا مارا لقاها عرفته وبعد ياسر من التفتيش قال عن مصور قال له واحد انه خالق اكهل عنده انه هو بعد عنده وارد اكهل وعلى انه يعرفه بعد اصلا مسجاته يعرفه يصد على قدكل عنده اكهل يعرفه يصد على قدكل هو قاع ما هو في قال خالق اكهل عنده مرتت على انه يعرفه يصد عليه الخط توف لك الكهل ما يعرفه اللي كان اضل منه لانه بعد عقل على كهيل عندهم ذلك تاريخه على من يعرفوا يصد على ذاتهم اللي لا ما رتوهم عنده سجادة تصد على ليه اما اللي سابق له ما يعرفوا اللي ورا ما يعرف لا بد من معرفة القبلة حتى انا اصل الفقهاء نحضرك حضرك ما جايز لك اني تعود ما تعرف احكام نفسك انك تسافر السيارة ما في احد يعرف القبلة لعل تخسر بيكم الروتة وطلوا لك الخلو وتعود اللاش من الضعيف ضعيف على الضعيف لما تعرف القبلة وانفصلها ما في احد يعرف القبلة خارج المحدي يقول لك شو القبلة هيكون قالها هو كيف انت ما يعرف وهذا لا يطرح ان الروايه وهو القبله قاعد نعرفها بس كيف قاعد هو هالقبله حضرتك اختي يعرف القبله عليه مربوط راسه شواذ هو شواذ قالوا يخرص قد مشرق طلوع الشمس وقد غروب وخرص العاد في الليل خرص النجوم عليه جايته منك لان النجوم تجلى من القبله ولا تعاقبت عنها الا بشوي ما هو ياس ومستحيله تطلع نجمه من قبله لكن ما هو طبيعي به اللي مولانا قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون دل على النجوم يسهد بهم وقال علامات مرة يعود بكذية، مرة يعود بعلامة معينة، مرة كلها حسب المرة العنق. إذا لا بد لك من تعود تعرف اللي جيت القبلة، والله حياك حدد بتسوله ولا ملك أهل على رطق ليه أنت مسلم ولانا وكذية حق عليك الوقت، ولا تمشي في طريق أنت ما تعرف الحكم ولا حياك عد سنة داري، لا تعود عاصي قاعد سفرك. لا بد من استقبال القبلة. ما هي القبلة؟ القبلة قاعد عملي شنو؟ نحن نصلي وقد القبلة. القبلة شنو؟ القبلة هي بيت الله، بيت الله الحرام، خارج بيت مدري أراه شور مكة شور السعودية، وفي مكة بالذات ينقالوا بيت الله والسامي وحدين، ينقالوا البيت وينقالوا الكعبة. قال مولانا جعل الله الكعبة البيت الحرام، ينقالوا الكعبة وينقالوا البيت الحرام. هذا البيت اللي هو المبني هو اللي تصلي الناس شور خارج وحدين، الكعبة يسمعوهم عادينا كعبة النبي صلى الله عليه وسلم، خاسر عليهم النظام، ما يعرفوا قاعد اللي صلي شور لا الكعبة وتوصل معنا الكعبة، ويعرفوا ذلك عرشهم. الكعبة معناها بيت، اسم البيت، وهذا البيت مبني وراه شور السعودية، وفي مكة هو اللي صلوا شور جميع المسلمين. حتى انه فيه روايه غريبه ان لقاه خلال شهر نحاس تحت عاد 20 وقفه هو لا يستقبلها بهل البيت عاد فوق، لان البيت فوق التراب وانت قضيت التخت. اذا اسم اللي في الطائره لا يصلي عليه، لا يصلي قد البيت التخت. اذا انت تريد تقعد في الطائره والطائره بحلقه والبيت التراب تحت، اذا انت تصلي عليه لا تريد وجهك البيت التخت يرتك تخوف. قالوا جعل الله هواءه قبله وما تحته الى نهايه الارض قبله. إياك يغطي جميع حاجات النفس، لكن اللي فوقه إلى السماء قبلة، ولكن اللي ملي مقابله إلى تعار الأرض قبلة، وإلى ما ياخ ما يعود البيت يغطي حاجات المخلوقين. إذا استقبال القبلة عقبال طهارة الحدث، حدث هو اللي كنا نتكلم عليه، كيفاش كيف رقاه مدرى للعاد كان يبول والله كلا يتوضا. والله الحدث الأكبر اللي هو الغسل معناها يقوم ينزل الجناب، الحدث نوعين، حدث أكبر اللي هو الجناب وشيء كم، وحدث الصغير هو البول ونحو ذلك. هذا الصغير منهم كافي له والله يعتمد أنا قادر عليه تيمم فتنا بينا أخباره. والله حدث كبير معناه عليك الجنابة لك ما يزعي ما وصحه من قادر عليه جبرني. إذا لا بد من طهارة من الحدث سوى صغير وسوى كبير، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من ستر العورة. العورة ما هي واحد الراجل عورته اللي أساسية من عنصرته لركض خفف عليه مولانا العورة، لأنه ماشي علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله دين ظلوا يسكنوا في الأرض دروا عيش ومكلفين بالرواية، فخفف الله عورته يغنى يكلفهم ما لا طاقة لهم به. وأما المرأة اللي ينفق عليها وهي ما محتاجة تكتسب عادة حوبها الإمة اللي جعل الله فيها تعلق للرجال، قال لستري بدنك إياك ما تلفتني ولا تلفتني غيري، ولانك مكلفة بعمل لا هي أدي تعودي تلسخير باسل أنتي لبسي إلى كذا معناها ما يتعودي حرة من عند وجهك، لا بد لك من وجهك وكفيك وما اللي قدي. وأما بقية بدنك لا بد من تستري، وإذا أنت مملوكة وثابت فعلا أنك مملوكة أمالي مخفف عليك معناها من عند صرتك إذا رقبتك بكل مكلفة العمل، وإذا العمل لو عطي مديون معاك الشطر الشديد لا يعود هذا مشتقة زايد فخو فيها عليها مقابل ذلك. إذن قال العلماء اعلنوا ستر العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة حرام منعا على الراجل يظهر عورته المغلظة بالحضرة أحد، حرام منع. ما هنو يقعد لا باقي يتكشح وطوه لا قدير ويقعد لا هبور ويكشح عورته ما قدير لا. ولذلك مولانا قال والذين هم لفروجهم حافظون، ولا قال حافظوناش اذكر منها الشيء غير هي حافظون على طول، حافظون عن الزنا وحافظون أيضا أن يراها من لا يحل له رؤيته، ما يكشح عن عورته إلا بإذن شرعي. لا بد من ستر العورة. أنا قال صلى عريان قادر عليه يدير عليه الباس هذا صلاته ما يخل، واجب عليه ستر العورة. لأن مولانا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد معناها عند كل صلاة، ما مجور بها المسجد مجور بها كل صلاة. قالوا مسجد لأن الناس يسجدون فيه، فسمى الله البقعة باسم السجود الذي يفعل به. لباسكم الصلاة وعليكم أن تستروا عورتكم، خذوا زينتكم البسوا لباسكم وتستروا به عورتكم، واضح؟ إذا معناه ما فيه نقاش، لا بد من ستر العورة، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من طهارة الحدث بقسمين، ولا بد من طهارة الخبث. خبث شنو؟ النجاسة. حرام عليك من عن الصلاة لمولانا صلاة وانت لباسك من التسع كون العثمان في جابر غيره والوقت ما تلم التسع. إذا عد جابر حد يعني لك الباس متأكد منه هو يعرف أحكامه، ينعود حضرك ما هو من معرفته الأحكام اللي أعطاك الباس وتلبسه تصلي بيه لأطلي لأنه هو جايب الحكم، إذا قال لك أنه طهر هو يعرف طهارة حد ما يعرفش ما يقدر ولا قالوا كذا. إذا أعلى لك الباس يعرف من أهل المعرفة يعرف أن هذا طهر كيف باس ما قد رتبت وكان لا مطول هذا يقدر أعطاه تلبس. والله عاد عندك الوقت قد تقسم لما أنك تصلي متعمد لباسك من الصف صلاتك لا قيمة لها، يعني يصلي في القرباء ما انت روح والبيش المختلفة وطوه اسمع عليه ويبول واقف ويدخل فرش وطوه يتم لراقا كامل، هذا تخليه الصخر ما في من خير. هذا ملاه لا حرم وهو الوقت لا وهو يتمسح وطوه الى جرب هاي صلا ما يصلي. لا بد من طهارة الخبث، خبث اللي هو النجاسة، يعود لباسك طاهر ويعود جلدك طاهر ويعود البيضة اللي تصلي فيها طاهر. لا بد من طهارة الخبث، طهارة النجاسة لا بد لها من التمسح، لباسك ما هو منسف وجلدك ما هو منسف والبيضة اللي تصلي فيها فراشك والله التراب الواقف عليها ما هو منسف. الى عاد لباسك طاهر وجلك طاهر يا غرب تراب تصلي ليه تصادق ما يخلي. لا بد من طهارة المكان ولا بد من طهارة اللباس ولا بد من طهارة البدن. طهارة البدن مضبوطة من القرآن وطهارة اللباس مضبوطة من القرآن وطهارة المكان مضبوطة من القرآن. طهارة المكان قال مولانا طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بيتي معناها المسجد ومقبل من العلماء ان كل مكان لا يصلي فيه يجب ان يكون طاهرا. وقال عن اللباس اللباس قال يا ايها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر عرش لباسك. وقال عن البدن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معناها ما حد. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأن واحد منهم كان يبلغ المغرب يتطهر عن النجاسة. فدل ذلك على أن البدن لا بد من تطهيره ولا بد من تطهير اللباس ولا بد من تطهير البقعة التي تصلي فيها. واضح الكلام؟ ايوه. هذا باختصار شديد والوقت اظن انه انتهى. ما اللي جاوبت عليه انت كنت مني؟ قلنا على انه من فوقه الى السماء لا قبلة ومن تحته الى منوح قبلة. حد كبير 20 وقفة عاد تحت بيت الله. الى مين يدير وجهه قد تحته هو كأن ذلك قبلة. ركع بمرين وش واصل الصلاة لا يعود عاد تلها عادت هي قبلته. معناها انه عاد ركع عود مثلا تعود قبلته وراعي بالنسبة له. نفترض انكم توهم القبلة بالنسبة لي انا بارك انا هنا نصلي قدكم هنا نعود القبلة خارج بعضك بعض الدول اللي راه هو تل بيت الله الحرام تل السعودية وعاد البيت قبلته. والله اي دولة والله اي رقاش عاد مثلا في السعودية غير البيت الساكن ويارا لا يصلي فيها تل البيت البليدة كاملة. قال مولانا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اي جهة عد فيها اتبرم على الجهة اللي فيها بيت الله. عد تلو دير وجهك قبلة به اللي وعاد بالقبلة. عد ساحل ودير وجهك شرق. عد شرق ودير وجهك ساحل. المهم انه البيت العد فيها خرص بيت الله ذج الجهاد وذيك الجهاد صد شر. هذا السؤال اللي جاب الامام هون قال انه سؤال من امرأة قالت علينا انه شافت لقاه وضوء مخرمز ما وصاله ونهاته لا اسمع ونهاته ان كانت تم لا تنهي وما فات اسمع ولا ما. بعض العلماء يقول عن الولايين يتنبه الانسان وتفطر على انه ما هو منتفع من اللي يقول مرتين وثلاثة واربعة انك بعد تعود انت من نفسك ما تتمعاقب به اللي تولى عنهم فما انت بملوء. بلغت بلغت بلغت يا ما كذا. ولذلك كانوا اعتذر مولانا عنه قال مولانا عنه انه دعوت قومي ليلا ونهارا وعرفت قاعد لهم فلم يزيدهم دعائي الا فرار واني كلما دعوتهم لتغفر لهم عادوا قاعد يغفروا لهم لقاء ما جاء لرص. هذا عذر انا قاعد يعرف انه مد عادي لا قال له قال له قال له كرر ما هم زي الاشعاعات متعمده يجد بعد هو يعود الاثم ما فعله معناه ما العاصي يسكت يا رب بعد لا تم الا يقول لهم زين. انا قاعد ما يعرف صلاته كم يسال فيه هو يمكن يتعلم الاحكام معناها انه يفكر خرص هو الفات من عمره كم من عند الصيام واي تحكم البات عاد صايم سوى الواقع اللي اخبر من يقول له ما نعدكم من عوضك اول عام من عوض صمت شنو يقول له انت لك 20 عام والله انت لك 15 والله انت لك 10 سنوات يخرص مدى يثق فيه وتقدر له نيت وتتفق له على انه لا يعوض صام العام الفلاني يرقلي من عنده لانه هو يكسع هنتان ولفت عاد يعرف ويرقلي من عند الفترة اللي عاد واجب عليه الصلاة على ما كان يعرف احكامها وتم يخلص ويقول عنده كرنة والله رواية يكتف فيها لبيلي ويسار فيه الدين وتم الله اللي خلص منه يذكره ياخ بعد الى ماته هو ما فات خلص كامل يعود بعد علم الله انه بعد كان على نية القضاء ومتبارك الله يقضي. هذا الاخ الاول قال على ان ابو ذر الغفاري رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضى عليه فترة وهو ما عنده الماء وهو ما عنده ايك ساعة تيم ومسارة قضيته ما هتستقرت وضعيتها. قال له كافيك انت قاع الصعيد الطيب يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين او 10 حجاج معناهم ما عاد حجج بكسر الحاي هي السنين إن قال له على أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنوات إن ينضم حاي هتعود من الحجة 8 حجج لكن من الحجة والبرهان وإن يكسر حاي هتعود عات العمان. المهم أنه قال له وإن لم تجد الماء 10 حجج أو 10 سنين قال أنه هو هذا ما قال أنه يقضي وإن أم اللي عمار بن ياسر عمر بن الخطاب قطوطة طلعتهم الجنابة معناها رقدوا واحتلموا هم الاثنين صحابيين وتكاوفوا بليده وصفحت عليهم جنابة الاحتلام يعني صفحت عليهم الاحتلام بحروش واس عمار تباركت فرس والضوء حاس على التراب وعاد الليل كذا يتمرق فيها كيف مراق الدب هامه يقيس الصحون معناها التيمم يقيسوا على الصحون كل بليده كامله الحقها الماء هامه هو يدير عليها التراب هو لله يتمرق في التراب. وبالنسبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امسك قاع ما متفاصل له الحكم ولا استعمل قاع القياس وخلى عنه وقعد قاع الامتين منه ما صلى ولا تمرق وعمار تمرق وصلى يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه القضيه قالوا له كذا قال له عمار انا تمعكت معناها تمرقت في التراب كي تمرق الدابه واما عمر هذا قال له قال له قاع ما عدل شيء ولا صلى عمر ما قال له شيء ولا قال له قاع انت يلتقي بيد ولا ما كذا واللي هو عمار قال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا يعني عتروا الطريقة اللي عدل بها وهو يطرح يديه في التراب ويتيمم. قال الفقهاء وهم بعد ما أمروا بأنه يعيد قالوا إن هذا أهلك هو اللي ضيع وحدين. قالوا إن الفقهاء قالوا من درى والساي وما يقول له عيد ليش؟ قالوا لأن الإسلام عنده قانون. هذا القانون شنه؟ وهو إن محد الأحكام ما فات عرفت وانصبرت وعرفتها الناس. اللي كان فايته من هشي بهاللي هي الأحكام تطرأ تزداد. حد لحقه إذا كان مرقبه فاته الحكم ما كان يعرفه عدل الرواية بذاك اللي تيسر له. ما يقولوا الإسلام هاي ننزل الحكم عدل وقضي به اللي ذلوا عدلوا لهم يعود قاع الإسلام من الفرقع ويعود الناس اللي دخلتوا قاع دخلت من نضيجة. لكن اللي منها كانت عند رواية معدل أخطاء لك لا الإسلام ما يعاقب به اللي مولانا قالوا وما كان الله ليعذب قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما نعذبهم ينفوت مبينوا الذي يتقوا شكرا. ما حدهم متغشمين الصلة ما صلى الفلفش ما فلفش خلياك ماضي والفات ما عليت الفات. يا غير قالوا الصهادة بالنسبة للصحابة اللي عاقبالهم الكفر فهم مسامحون لأن هذا بداية الدين. وأما الناس الذين يولدون في الإسلام يا غير فرطوا ما قرأوا أحكامه وعاد الواحد ماشي يصلي المولانا ما يعرف الأحكام ما هو معلوم به اللي ولد في الإسلام والإسلام لحقه قدامه أما له ما يصور عنه ياك ما يعبد الله إلا على بين. قالوا قياس مادة ولدت في الإسلام والإسلام ذات يكمل ولا مطروح واليوم أكملت لكم ينشق بها ما هو ما يقدر ينقاس على واحد ثاني داخل الإسلام من جديد الأحكام قاعدة تطرأ. أنك معذورين لأن هذا بداية الإسلام والخلاف ما هم معذورين لأن ولدوا في الإسلام. قالوا هذا قياس وما يصح به اللي وهذا هو اللي وحدين لو قال لهم لا قال لهم جمهور العلماء هذا القياس قياس فاسد لأنكم تقيسون مادة معذورة شرعا مادة ما هي معذورة. هؤلاء يولدوا في الإسلام وهم المفرطين في أحكام الله وهم هم اللي قادر عليه يعرفوا. وأما الخرين إذا مدوا الويديهم ما يروا قاع به اللي اليوم يجيب جبريل مردة ويجيب الصبح حكم آخر ويجيب النهار أخر حكم آخر وهذه مادة ما هو باستطاعتها فأحذرها الله. أما مادة مبينة للحكم يا غير هي قاعد لا ما قد كتبوا يا غرام هل نعذر لهم ينهم المفرطين وإن قادوا بين حد مفرط وواحد عاجز هذا قال لهم قياس فاسد لا يقبله منطق سليم. وهذا عنا هذا نفس الحجة راخي القتري هي هي اللي تروح هم اللي يقولونها كيف حديث المسيء الصلاة. العرابي اللي في قبر المسيء وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقالوا رجعنا صلي فإنك لم تصلي قالوا لا وحسن وراء هذا قالوا سيعلموا قالوا ايوه ما قالوا بعد المعيد قالوا له ماذا قياس فاسد ايضا لأنه وسائل ما عدلها له به للناس الأحكام تطرى يوما بعد يوم. صحابة قال مولانا انهم واحد منهم يشيف غزوة ولا يقاتل في سبيل الله وعند من يرجع اول شيء يرجع يقول لهم شطرة مرايين احكام الدين الدين يطرى وراه وراه يقاتل في سبيل الله وفيهم اللي يقتل وهو قاعش من الاحكام طرى وراه. خديجة بنت خويلد زوجة ابن سلمة الكبيرة ماتت ما وصل عليه لان الصلاة على جنازة اكسا ما يدخل. الصحابة ماتوا واحدة منهم كروشهم فيهم الخمر به الخمر اكسا ما تحرى واضح. الصحابة ماتوا واحدة منهم صلى شهر بيت المقدس الكعبة قاعد بيت الحرام ما صلى شهر ونخع يلين جاء مولانا ان القبلة راهي تحولت عاد شهر بيت الله. قاموا العياط من الصحابة قالوا يا رسول الله ما يفعل الله بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس هي اللي نزل القرآن الكريم. قالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراهم في الرحيم أنا هو اللي شرعت لكم وقلت لكم الصدوها وهذه المادة الجديدة شرعت لحكم آخر الأولين عدلوا يرقتلهم والتالين عدلوا يرقتلهم وبالتالي ما فهم شي متخلص. قالوا هاي المادة أيوة الصحابة تحويل القبلة تم فاثناء أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فاثناء أصلا إن جاء جبريل وقال القبلة راهي تحول أصلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتبرم بالصحابة وتو. قال كيف مثلا نقول صاد وشو ساحر بيت المقدس ساحر تم يصلي بهم إن جاء جبريل وقال عنك القبلة راهي تحول تعال شهر بيت الله لا تبرم بهم بالشهر هو بنسي تبرم بهم بوش وطول هيجي صد شهر القبلة الكعبة بيت الحرام. الصحابة كانوا معاهم المسيد لا تبرموا طول المسيد الصف كان عادل عادل زقرن عليهم الصف القدامي يتبرم شوي الصف الثاني يتبرم شوي ولا تكلموا من شدة النظام والانضباط عدلوا ذا بالفعل ما فيك له ولا في واحد قطع صلاة ولا واحد قال يشنو لأنهم الناس الورانية تراعي فيها قدام والقدام راعي فينا بتضرب هما في أثناء الصلاة حويات القبلة يعني يسلموا قالوا لمرد الشريح قالوا مخلق كذا كذا خرجوا واحدين بعدين فتصلوا وشاوا لحقوا حاجة في المدينة طرح منها لحقوا واحدين الصحابة صلوا في مسجد هاني مصلى بعيد في المدينة لحقوهم مثل صلوا وقف واحد يسلم المسجد السلام عليكم قالهم ان القبلة قد حولت وراهي عاد شر بيت الله مرة من مالي الامام عدنا استدزقنين وتوحى قضية واضحة ما فيها اختلاف. ايوه قالوا ايوه يوكلي خارجين واحدة من الصحابة الحقوا مالي نرقب المدينة ما هم ذنقع ودور صلي ياسم الصلوات شر بيت المقدس ما هم عالمين لم يأمر النبي ترمى الذين صلوا بعد تحويلها ولا فتح علمه لم يأمر أحد منهم بالعيادة. قالوا هذا دليل لأنه بداية الإسلام وبالتالي كل مخلوق ما كان الله ليعذب قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ما حد ما يتبين لهم ما يتقون ما يعذبهم يغالني يبين لهم خلاص اللي هم يسعى هو الدين يقبل من نبتهم ونبتهم يقع من الحكم ما جاء أيوة انت هدر ما نعرف ما يخصني نعرفها بدقة سواني حد من الإخوة عن البوصلة هذه شفتوا بعض السياجين خارج نوع من السجاد هون طاري يعود فيه إشارة وتعود في الطيران وعند الملاحة عنده برئ تشير لك على القبلة عليه وحتى تشوفها قاعد بعض الآلات الكروية تعود تنعث لك القبل عليه سوى اللي كان قد تقلد قد حد يعتمد عليه. قلت له اني ماني خابرها معناها ما فتعت نعرف اي معرفة تحقيقا عرف كان قد يبتنع عليها والله ما يبتنع شاي عندي من الناس انها تشير على القبلة بدقة يا غير مثل هذا ما قد نفتي به اللي ما جاهينا شيئا ما قد يفتح لبو ما نعرفه تو ما نعرفه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حج يا قيوم يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. سألك اللهم بذلك كل لا تلعنا ذنبا إلا غفرته لا تلعنا ذنبا إلا غفرته يا ربنا لا تلعنا ذنبا إلا غفرته يا ربنا لا تلعنا ذنبا إلا غفرته. تجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربنا لا تلعنا ذنبا إلا غفرته. لا هم إلا فرجته لا هم إلا فرجته لا هم إلا فرجته لا عيبا إلا سترته لا عيبا إلا سترته ولا دين إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا أعطيتها لنا وبركت لنا. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا أعطيتها لنا وبركت لنا. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا أعطيتها لنا وبركت لنا في عاجلنا والرائي. اللهم احب الينا الايمان سجنه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا. لا تنسوا صالح دعواتكم.